أحسن الله إليكم، هل الوضوء من المذي يجزئ عن وضوء الصلاة ويكفي، أم لا بد من الغسل من المذي؟ الجواب: المذي نجس، إذا خرج من الإنسان فإنه ينقض الوضوء ويغسل المحل الذي أصابه المذي من البدن أو من الثوب، ويستنجي استنجاء كامل، وبعد ذلك يتوضأ للصلاة. وبالله التوفيق.